بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال فيما يتعلق بنسبه القول بان الاخبار بالظرف والجار مجرور من قبيل المفرد قال به الاخفش ذكره ابن مالك في التسهيل وشرحه وتبعه عليه شراحه كذلك كابن عقيل المساعد المرادي وابي حيان في التذيل والتكميل. وذكر محقق التذيل ان قول الاخفش ذكره ابن خروف في شرح الجمل. واما من نسب الى الاخفش القول بانه من قبيل الجمله كابن هشام في القطر وكذا ابن مالك في شرح الكافيه الشافيه ان قال بعد ترجيح كونه اسم فاعل. وهذا الراي الذي دللت على اولويته هو مذهب سيبويه والآخر مذهب الأخفش. والموجود عندنا من كتب الأخفش معاني القرآن وبالرجوع إليه نجد أنه جعله من قبيل الجملة إذ قال بتفسير سورة الرحمن والشمس والقمر والقمر بحسبان أي بحساب فأضمر الخبر أظن والله أعلم أنه أراد يجريان بحساب الله أعلم أراد هذا أم لا هذا شيء ما يفهمه بحسابه يريد ما أدري يتأكد الله أعلم. اختلف العلماء في نسبة القول الأخفش هل يرى المفرد أو يرى الجملة عند الإضمار. وأما ابن مالك في التسهيل فينص على أن الأخفش صرح بالمفرد صرح فهذا يكفي. قال الذي رجحه محمد محي الدين في منحة الجليل في البيت الشعري إن يهن بالبلال المفعول. ما هو هذا بلال المفعول رجح أخوان بلال الفاعل من عنده منحة الجليل حاشي على ابن عقيل من المجهول المعلوم ما أظنه البلال المجهول للبلال المعلوم قال ولا مانع البلال المعلوم بل هو الواضح من ذلك كيف تقول هنا يقول المجهول ما يصلح هذا. قال إن يهن بالبلال المعلوم لسببين أن البعل الثلاثي لازم فبناؤه للمفعول مع غير الظرف والجار مجرور ممتنع على خلاف جوز الأخفش جلس عنده ولا بأس. يقول أن الفعل الثلاثي لازم فبناؤه المفعول مع غير الظرف أو الجار مجرور ممتنع هذا مذهب الجمهور. فمنهم من أجاز بناء اللازم جلس عندك فليس محل اتفاق منع بناء اللازم. الثاني لمقابلته عز الآتي اللازم هكذا لمقابلته عز الآتي اللازم لكن نريد الذي ذكره الأخ الاقتصار هذا. نعم قال بل الذي اخترناه أقرب ولمقابلته بقوله عز الثلاثي اللازم وقوله بحبوحة إلى آخره عز ويهن. نعم ذكر سببين لترجيح البناء المعلوم. السبب الأول أن يهن فعل لازم هان زيد فعل لازم أخذ من فعل لازم وهو فعل لازم المضارع كذلك. والفعل اللازم لا يبنى للمفعول مع غير الظرف والجار مجرور. هنا يقول مع غير الظرف تمام جيد مع غير الظرف وأما مع الظرف فيجوز هذا دليل قوي على هذا قيد هذا الحمد لله. قال أن الفعل الثلاثي لازم فبناؤه للمفعول مع غير الظرف أو الجار مجرور ممتنع وأما مع الظرف يجوز جلس عندك جلس أمامك ولك في أمام الرفع أمامك أما عند فهو يلزم النصب وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر وأما أمام فلك أن تقول جلس أمامك وجلس أمامك. طيب هذا قوي الدليل، الدليل الأول الذي ذكره. وكذلك قال لمقابلته عزة فإنه مبني للمعلوم، فكذلك الأول ينبغي أن يكون كذلك، فما دام عز الآتي لك العز إن مولاك عز وإن يهن، فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. وآتي ولا قبله عز ذكرة؟ عز ذكر قبله صح، يقول الآتي هو ويش عنده بمقابلتي عز الآتي من هذا المولى ثلاثي. هناك كلام ما هو واضح الخط. طيب الثلاثي نعم، عز ثلاثي، عز يعز، فعز ثلاثي فقابل الثلاثي، والثلاثي كما ترى عز مبني المعلوم. كذلك المتقدم يهن أيضا أصله ثلاثي وهو هانا، هذان دليلان في ترجيح البناء للمعلوم. فيبقى النظر في مسألة ما ذكر هنا، بناء اللازم مع غير الظرف والجار مجرور، هل هو ممتنع باتفاق أم فيه خلاف؟ فيبقى النظر هنا، بناء اللازم مع غير الظرف والجار المجرور هل هو ممتنع باتفاق أم فيه خلاف؟ فلعله يأتي معنا هناك إن شاء الله في الكلام على نائب الفاعل فينظر هناك. ومن أحب أن ينظره لنا الآن يفيدنا إذا الله خيرا، بناء الفعل الثلاثي اللازم مع غير الظرف والجار المجرور هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا يقول ممتنع، أما مع الظرف أجاز الأخفش، وجدنا هذا جنس عندك أجاز الأخفش، لكن الكلام مع غير الظرف والجار المجرور إن شاء الله انظروا لنا. طيب هذا وهو لازم، قضى الله كذا تعدي اللازم المقصود به غير المتعدي ولو بالواسطة، لازم لا يتعدى بشيء، أما الذي هو يتعدى فليس المقصود هنا، وإن كان بواسطة يتعدى مر بزيد هذا يجوز بناؤه، لكن المقصود باللازم الذي لا يتعدى أصلا لا بنفسه ولا بواسطة، فهذا لا يبنى مع غير الظرف عند الجمهور. قصدي عند النحاة، فيبقى النظر في الخلاف هل فيه خلاف أم لا. عندك إذا وقع الخبر ظرفا أو جارا مجرورا فما الحكم؟ فإنه يتعلق بمحذوف وجوبا، تقديره كائن أو استقر. أحسنت، نعم، ويشترط فيهما التمام، هذا ما نبهنا عليه أمس، كان ينبغي أن ننبه عليه لكن نسيته الحمد لله. فنعم يشترط فيهما التمام في الظرف والجار المجرور، فلا يجوز زيد بك، هذا لا يصلح على أن التقدير زيد واثق به، هذا ناقص، فلا يدل على معنى إلا بالنظر إلى المتعلق به، زيد بك أي زيد واثق به، فلا بد من تمام الظرف والجار المجرور. ومعنى التمام هو ما تقدم معنى في الاسم الموصول، هو أن يحصل بالوصل به فائدة دون نظر للمتعلق، وهنا يقال أن يحصل بالإخبار به فائدة دون نظر إلى المتعلق به، فهذا معنى التمام، أن يحصل بالإخبار به فائدة دون نظر إلى المتعلق به، كما تقدم معنا في الموصول. نعم المتعلق عنه واجب. وهل هذا قسم برأسه إخبار بالظرف الجار مجرور أم يدخل تحت القسمين المتقدمين؟ ياسر، ليس قسما برأسي على خلاف، وإنما يدخل تحت القسمين المتقدمين، إما أن يدخل تحت قسم إخبار بالمفرد على تقدير المفرد أو يدخل تحت قسم الإخبار بالجملة على تقدير استقر. هذا الذي اختاره ابن عقيل وغيره أيضا من علماء النحو اختارون هذا أنه ليس قسما برأسه وإنما هو داخل تحت واحد من القسمين المتقدمين. بسم الله. قال ولا يكون اسم زمان خبارا عن جثة وإن يفد فأخبرا. حاصل هذا البيت أن اسم الزمان لا يكون خبرا عن الذوات، هذا حاصله أن اسم الزمان لا يكون خبرا عن الذوات فلا يجوز زيد اليوم. ويفهم من هذا البيت أن اسم الزمان يكون خبرا عن المعاني، يكون خبرا عن المعنى، السفر غدا، فالسفر هنا معنى من المعاني وليس ذات من الذوات وإنما هو معنى من المعاني، فهذا مفهوم هذا البيت. ولا يكون اسم الزمان أو لا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفد فأخبره، أن اسم الزمان لا يخبر به عن الذات، فلا يقال زيد اليوم زيد غدا، هذا لا يصلح. ويفهم منه أنه يجوز الإخبار به عن المعاني، السفر غدا، القتال غدا، الرحيل غدا، هذا جائز لأن هذه كلها معاني كما ترى. ويفهم منه أيضا كذلك أن المكان يخبر به عن الذوات وعن المعاني لأنه قصر هذا أو أقصر يعني أقصر هذا الحكم على إيش؟ على الزمان، فعلى هذا المكان يخبر به عن الذوات وعن المعاني فيقال زيد عندك وهذا ذات، ويقال القتال أمامك، القتال أمامك، فهذا هو صريح البيت ومفهوم البيت، له مفهومان والصريح واضح وهو المقصود. وقول رحمه الله ولا يكون اسم زمان خبرا، قيد المصنف باسم الزمان لا بأس أن تذكر هذا، تقول وقيد المصنف باسم الزمان دون ظرف الزمان، دون ظرف الزمان ليفيد أن ما كان للزمان لا يخبر به عن الذات مطلقا، ليفيد أن ما كان للزمان لا يخبر به عن الذات مطلقا، سواء كان منصوبا نحو زيد اليوم، سواء كان منصوبا نحو زيد اليوم أو مجرورا نحو زيد في اليوم أو مجرورا نحو زيد في اليوم. والأول يسمى ظرفا واسم زمان، زيد اليوم، اليوم يسمى ظرفا واسم زمان، والأول يسمى ظرفا واسم زمان، والثاني يسمى اسم زمان ولا يسمى ظرفا، زيد في اليوم يسمى اسم زمان، وكلاهما لا يجوز الإخبار به عن الذات سواء كان ظرفا واسم زمان زيد اليوم أو كان اسم زمان وليس بظرف زيد في اليوم، كلاهما لا يجوز الإخبار به عن الذات إلا إذا حصلت فائدة بالإخبار به كما سيأتي، والثاني يسمى اسم زمان ولا يسمى ظرفا، ولو عبر بظرف الزمان ولو عبر بظرف الزمان لاقتضى أن المنصوب لاقتضى أن المنصوب يمنع وقوعه خبرا، لاقتضى أن المنصوب يمنع وقوعه خبرا دون المجرور وليس كذلك، فإذا تعبيره أشمل، شمل النوعين، شمل اسم الزمان وشمل الظرف، فهذا التعبير أحسن من قولهم لا يخبر بظرف الزمان عن الذات لا يخبر بظرف الزمان عن الذات، تعبير ابن مالك أحسن من قولهم، لأنه يشمل الظرف ويشمل اسم الزمان، أي المنصوب يشمل المنصوب ويشمل المجرور. المنصوب يقال له ظرفا واسم زمان، والمجرور يقال له اسم زمان ولا يقال له ظرف. فعلى هذا فهو يشمل زيد اليوم ويشمل زيد في اليوم، فلا يجوز الإخبار باسم الزمان سواء كان منصوبا أو مجرورا، لا يجوز الإخبار به. فهذه العبارة أحسن وأشمل من عبارتهم. لكن لو عبر بظرف الزمان، قالوا لا يخبر بظرف الزمان، لا يكون ظرف الزمان خبرا، فإنه سيشمل المنصوب فقط، سيشمل المنصوب فقط، فيخرج المجرور. والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، بل ظرف الزمان أو اسم الزمان المنصوب واسم الزمان المجرور لا يخبر بهما عن الذات. هذا التعبير أحسن. ثم قال وإن يفد فأخبرا. نعم، إذا حصلت الفائدة فلا بأس بالإخبار بالزمان عن الذات، هذا لا بأس به، والفائدة تحصل في مواضع كما سنأتي إليها إن شاء الله، سنأتي إليها نذكرها من حاشية الخضري. وهذا مذهب المصنف رحمه الله، وإلى الجمهور يمنعون هذا مطلقا، لا يجوز الإخبار بظرف الزمان عن الذات مطلقا عند الجمهور، لا يجوز الإخبار بظرف الزمان عن الذات، لا يجوز هذا مطلقا عند جمهور النحاة. وأما ابن مالك رحمه الله يقول لا يجوز إلا إن حصلت فائدة، فإن حصلت فائدة فيجوز من غير تأويل. وأما هم يقولون لا بالتأويل، يقولون بالتأويل. وأما هو رحمه الله يرجح هذا هو المذهب الصواب، أنه يجوز الإخبار بالزمان إن حصلت فائدة من غير تعرض لتأويل، كما سيأتي إن شاء الله مواضع الفائدة التي تحصل عند الإخبار. قال رحمه الله ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة، نحو زيد عندك، وعن المعنى نحو القتال عندك. هل هذا صرح به ابن مالك هنا؟ وإنما أخذ من المفهوم، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا، أي أن المكان يخبر به عن الذات وعن المعنى، فهذا من مفهوم الكلام. قال ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة، بعضهم يقول لو عبر بالجسم أحسن، لا هذا وهذا، عبر بالجسم أو عبر بالجثة أو عبر بالذات، لكن لو عبر بالذات هذا أسلم له، لأنه ربما يكون خبرا عن الله سبحانه وتعالى، ولا يقال لله جثة ولا جسم، لأنه لم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة، وإنما ورد الذات. نعم، هذا البيت تقييد لما تقدم، أخبروا بظرف أو بحرف جر، هذا البيت تقييد، البيت المتقدم فيه إطلاق، أنهم أخبروا بظرف فيه إطلاق، أليس كذلك؟ يفهم منه أن الزمان يخبر به مطلقا عن الذات وعن المعنى، فهذا البيت تقييد للبيت المتقدم الذي يفهم منه العموم، فهذا قيد له، أن الزمان إذا وقع خبرا لا يخبر به إلا عن المعنى، لا يخبر به إلا عن المعنى، وهناك إطلاق وأخبروا بظرف، فالزمان يقيد بهذا القيد الذي ذكره، أنه ليس مطلقا يخبر به، وإنما بما ذكر هنا، إذا كان المبتدأ معنى من المعاني أو إذا حصلت فائدة. قال ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة، نحو زيد عندك، وعن المعنى، تجدهم بعضهم يعبر عن الجوهر وعن إيش العرب، بعضهم يعبر بهذا كابن هشام رحمه الله في قطر الندى، وهذا تعبير المناطقة. قال زيد عندك، وعن المعنى نحو القتال عندك، فتقدم معنى أن الظرف إذا وقع خبرا يكون متعلقا بالمحذوف، وهذا هو الخبر، المحذوف هو الخبر. قال وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا. أما ظرف الزمان فلو قال أما اسم الزمان هذا أحسن، لأن المجرور ما يقال له ظرف زمان، وإنما يقال له اسم زمان، فلو سلك تعبير المصنف لكان أسلم له، من الانتقال، فلا يقال أما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي، لأن المجرور ما يقال له ظرف زمان وإنما يقال له اسم زمان، أما المنصوب فيقال له ظرف زمان ويقال له اسم زمان. فتعبير الناظم أدق يا أخوان، أدق من هذه التعابير التي يذكرها النحاة. قال وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى، طيب تقول بشرط أن يكون الحدث غير مستمر، بشرط أن يكون الحدث غير مستمر فيقع خبرا عن المعنى، بشرط أن يكون الحدث غير مستمر، نحو الصوم اليوم والسفر غدا، فهذه أحداث غير مستمرة، اليوم صوم وغدا ليس هناك صوم، اليوم سفر وغدا ليس ثم سفر، فهذه أحداث غير مستمرة فيجوز. فإن كان الحدث مستمرا امتنع الإخبار به عنه، فإن كان الحدث مستمرا امتنع الإخبار به عنه، فلا يقال طلوع الشمس يوم الجمعة، فلا يقال طلوع الشمس يوم الجمعة لعدم الفائدة، لعدم الفائدة، لأنه لا فائدة بتخصيصه بزمان هو في غيره حاصل مثله، لأنه لا فائدة بتخصيصه بزمان هو في غيره حاصل مثله. فطلوع الشمس يوم الجمعة ويوم السبت ليس كذلك وغير ذلك من أيام الله، فلا فائدة بتخصيصه بزمان دون آخر، هو حاصل في مثل هذا الزمان، حاصل يوم الجمعة وحاصل في غير يوم الجمعة، فإذا لا فائدة، فلا يصلح الإخبار بالزمان عن المعاني المستمرة، وإنما يخبر بالزمان عن المعاني إيش غير المستمرة، وأما المستمرة فلا يخبر بالزمان عنها، فلا يقال طلوع الشمس يوم الجمعة، هو يوم الجمعة وغير يوم الجمعة طلع الشمس. طيب انتهينا من هذا. قال فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي، نحو القتال يوم الجمعة، أظن الإعراب واضح الإخوان، أو في يوم الجمعة، ولا يقع خبرا عن الجثة، تقول لأن الذوات من شأنها الاستمرار، ولا يقع خبرا عن الجثة، جثة الجسم الذات كلها ألفاظ مترادفة، وأما من قال أن الجثة غير الجسم، الجثة يقال جثة إذا كان قاعدا وإذا كان قائما يقال جسم وجثة، هذا من أين هذا، من أين هذا أتوا به يا أخوان؟ صحيح أحيانا يعني عقول كبيرة لكن تأتي بكلام مجانين، صحيح عندهم عقول كبيرة المناطق، هذا يعني كبر العقل ضلوا به، صحيح تجاوزوا الحد في ذلك، يقولون إذا كان جالس جثة وإذا كان قائم هذا جثة وإيش جسم، أعوذ بالله من أين هذا الكلام، ما تدري من أين يأتون به، لا كتاب ولا سنة يدل على هذا، حتى لغة العرب ما تدل عليه، انظر إلى الأئمة يعبرون عن ذلك بإيش بالجثة، هذا إمام في اللغة، ابن مالك رحمه الله تعالى إمام في اللغة، ما يتنبه لمثل هذه الأشياء، هؤلاء ضلال، هؤلاء مناطق ضلال، هذا الأصل فيهم الضلال. أين ولا يقع خبرا عن الجثة، لأن الذوات من شأنها الاستمرار في جميع الأزمنة، هذا كله ابتني به النحو، هذا الكلام هذا ما ابتني به النحو، لأن الذوات من شأنها الاستمرار في جميع الأزمنة، فلا فائدة في الإخبار عنها بزمن مخصوص، من انتهى هذا. فلا فائدة بالإخبار عنها في الإخبار عنها بزمن مخصوص، لما تقدم أيضا يضاف هنا، لأنه لا فائدة بتخصيصها بزمان، هي في غيره إيش حاصلة أيضا، هي في غيره حاصلة. فإذا لا يصلح زيد اليوم، لأن زيد اليوم وزيد أيضا إيش غدا، زيد اليوم وزيد غدا. فالذوات من شأنها الاستمرار، هذا هو شأنها، أنها مستمرة، بخلاف المعاني. المعاني من شأنها إيش الانقطاع، تارة وتارة، تارة تحصل وتارة لا تحصل، من شأنها بهذا القيد الذي يذكرونه، الذوات من شأنها الاستمرار في جميع الأزمنة. فعلى هذا لا يصلح أن تقول زيد اليوم، لأنه اليوم وغير اليوم أيضا. لا بأس أن تزيد، تقول لأنه لا فائدة، ولأنه لا بأس أن تزيد، هذا من الإيضاح، لأنه لا فائدة لتخصيص حصول الشيء بزمان هو في غيره حاصل، لا بأس ضيفه، لأنه لا فائدة لتخصيص حصول الشيء بزمان هو في غيره حاصل. قال الإضاءة ضعيفة، فما رأيك؟ رأي أننا نستمر، وأنا أحرب الإضاءة للنظارة، نستمر همشي الصوت. نعم، أما الصورة ما هي ضروري، حلاج تنظر إلي أنت، ما هي ضروري. قال رحمه الله، ولا يقع، أين وصلنا يا أخوان؟ هذا درس جامد غني، فيه فوائد كثيرة، لا بس أن نتعرض لشيء منها. فيقع خبرا عن المعنى، طيب قرأنا هذا، ولا يقع خبرا عن الجثة. قال المصنف، إلا إذا أفاد، نعم إلا إذا أفاد، وهنا الخضري يذكر مواطن الفائدة، ذكر ثلاثة مواطن الفائدة تحصل. قال وذلك بأحد أمور ثلاثة، الناظم يقول إلا إذا أفاد، إذا حصلت فائدة بالإخبار بالزمان عن الذات فهذا جائز من غير تأويل، من غير تأويل. ومواطن الفائدة هنا ذكر منها ثلاثة، وأوصلها الشاطبي رحمه الله إلى ثمانية، أوصلها إلى ثمانية مواضع تحصل بها الفائدة كما في شرحه على الألفية، لكن هذه التي ذكرها هي المهمة. أما هو يعني ذكر هذه وذكر أيضا مواضع أخرى في باب كان وفي باب ذا، نحن ما نحتاج إليها، نحتاج إلى هذا الباب، باب المبتدأ والخبر، فهذه تقرأ إن شاء الله وتشرح من هنا. قال المصنف إلا إذا أفاد. قال الخضري وذلك بأحد أمور ثلاثة، إما بتخصيص الزمان بوصف أو إضافة مع جره بفي، وكذا بعلمية على الظاهر، كنحن في يوم طيب، هذا تخصيص بإيش حصل الآن بوصف. قال وذلك بأحد ثلاثة أمور، هنا لف ونشر مرتب، ذكر الثلاثة الأمور ثم أتى بالأمثلة مرتبة على الثلاثة الأمور المتقدمة. فالأول اللي هو تخصيص الزمان بوصف، قال كنحن في يوم طيب، فهنا حصلت فائدة، فيجوز الإخبار باسم الزمان عن الجثة، وتقدم معنا أن التعبير باسم الزمان أحسن، تعبير باسم الزمان أحسن، فلا يقول شخص لأنه ما هو ظرف، هذا مجرور، قلنا اسم الزمان فيما تقدم. قال كنحن في يوم طيب أو في شهر ربيع، هذا التخصيص بإيش بإضافة، أو في رمضان، هذا التخصيص بعلمية، أحسنتم، نحن في رمضان يجوز. قال وإما بتقدير، هذا آخر من أنواع التخصيص، هذا الثاني، وإما بتقدير مضاف أو من أنواع الفائدة، وإما بتقدير مضاف وهو معنى، أي هذا المضاف مقدر معنى، كاليوم خمر وغدا أمر، أي كاليوم إيش شرب خمر بتقدير مضاف، أما الثاني ما يحتاج. فهنا تحصل الفائدة بتقدير مضاف، كاليوم خمر أي اليوم شرب خمر، قال أي اليوم شرب خمر، ولا يحتاج لتقدير في أمر، لأن المراد به القتال المترقب، وهو معنى ما نحتاج إلى تقدير في أمر، اليوم خمر وغدا أمر، هل نحتاج إلى تقدير في أمر؟ ما نحتاج، لأن المراد به وقوع قتال، وقوع القتال هذا إيش معنى وليس بذات، فلا نحتاج، وإنما نحتاج في الأول، اليوم خمر أي اليوم شرب خمر. طيب، قال وأما بشبه الذات للمعنى، في تجددها وقتا فوقتا وقتا فوقتا كالرطب شهري ربيع والليلة الهلال والورد أيار أيارا بفتح الهمزة وشد المثنات تحتية كما في التصريح اسم شهر رومي غير منصرف للعلمية والعجمة. فهذه ثلاثة مواضع أخوان يجوز الإخبار بالزمان عن الذات فيها إن حصلت فائدة وحصول الفائدة في بثلاثة أمور بواحد من ثلاثة أمور. الأول للوصف، هذا كل واحد يعتبر بالوصف بالتخصيص بالوصف أو الإضافة أو العلمية. والثاني بتقدير مضاف تحصل الفائدة، اليوم خمر أي اليوم شرب خمر. الثالث بشبه الذات، يكون هذا المخبر عنه هذه الذات المخبر عنها تشبه المعنى في التجدد، أي أنها تحصل في وقت دون آخر، تكون هذه الذات المخبر عنها بالظرف بظرف الزمان تشبه المعنى أي في تجددها في حصولها بحصولها في وقت دون وقت آخر. الليلة الهلال، فالهلال يحصل في وقت دون وقت آخر، له أيام معدودة معينة ليس كذلك يظهر فيها، له أيام معينة، فهو إذن يشبه إيش هذا الذات؟ المعنى في حصوله في وقت دون وقت آخر. فإذا كان كذلك لا بأس بالإقبار بالزمان عن الذات، فقالت العرب الليلة الهلال، ولا نحتاج إلى تأويل خلاف الجمهور، فنقول ليلة خبر مقدم والهلال مبتدأ مؤخر. لماذا أخبرت بالزمان عن الذات؟ نقول لأن الذات هذه تشبهش المعنى في التجدد، تشبه المعنى في التجدد، فهي تحصل في وقت دون وقت آخر. فإذا كان الأمر كذلك لا بأس بهذا، واضح. وأيضا الشاطبي زاد لا بأس أن يذكر. وكذلك إذا كان في باب النفي العام، وكذلك إذا كان في باب النفي العام يجوز الإخبار بالزمان عن الذات، لقول عليه الصلاة والسلام إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، شاهد، فلا كسرى بعده، هذا نفي عام، فلا كسرى بعده إذا هلك كسرى، فلا بأس بذلك في النفي العام، لا بأس أن يخبر بالزمان عن الذات، فإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وكذلك إذا كان الغرض التأريخ، وكذلك إذا كان الغرض التأريخ فلا بأس أن يخبر بالزمان عن الذات، إذا كان الغرض التأريخ يعني تؤرخ شيء، كقولك كان موسى عليه السلام زمن فرعون وكان إبراهيم زمن نمرود، كقولك كان موسى عليه السلام زمن فرعون وكان إبراهيم زمن نمرود، فيه إيش الإخبار بإيش الآن؟ بالزمان عن الذات، أليس كذلك؟ لأن الغرض التاريخ، فإذا كان الغرض التاريخ لا بأس بذلك، ولا يعترض بهذه الأمثلة على القاعدة، لا يعترض بهذه الأمثلة على القاعدة التي تقدمت أنه لا يخبر بالزمان عن الذات. فإذا هذه مواضع تستثنى، إذا حصلت الفائدة فلا بأس بالإخبار بالزمان عن الذات. فمن يعيدها؟ يعيدها، تفضل. الأول إذا خصص، نعم، إذا حصل تخصيص، استنته، تخصيص يحصل بإضافة أو صفة إلى آخر ذلك، نعم، علمية، هذا الأول. الثاني، نعم، من يكون هذا على تقدير مضاعف، اليوم خمر. الثالث أن تشبه هذه الذات المخبر عنها المعاني في التجدد في وقت دون آخر، استنته. والرابع ساعدوه، سهل، في النفي العام إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، أحسنت. والثالث الخامس في التاريخ، أحسنت، إذا كان الغرض التاريخ لا بأس بهذا أيضا. وبعده نظر زمان، لا يقال هنا مكان يعترض، زمان لا بعده في الزمن هذا، وبعده يستعمل زمانا ومكانا، بيتي بعد بيت زيد وجئت بعد زيد، أي في الزمن، جئت بعده في الزمن، جئت بعد العصر أي بعد هذا الزمن، فهو يستعمل زمانا ومكانا. نقرأ الآن، خلاص انتهينا مما نريد. قال رحمه الله: ولا يقع خبرا عن جثة قال المصنف إلا إذا أفاد نحو ليلة الهلال. هل تحتاج إلى الليلة تطلع الهلال على رأي المصنف؟ ما تحتاج لأن هذا الهلال ذات تشبه المعنى في التجدد في وقت آخر. قال: الليلة الهلال والرطب شهري ربيع. كذلك أيضا هذا أيضا الرطب يتجدد في وقت دون آخر، ما كل يوم رطب، هو يتجدد الذات هنا تتجدد. قال: والرطب شهري ربيع. عندك يا أخي أنت ما اسمك؟ مروان. عندك بارك الله فيك. الرطب مبتدا. نعم شهري ربيع. نعم ظرف زمان في شهري ربيع، ظرف زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصب الياء لأنه مثنى. وهذا ذكرنا بذر المجد، قوم ذر المجد بانوها، قلنا مثنى ما هو مثنى، أدري كيف ذهلت عنه. أي نعم جمع ذروة، جمع ذروة، ذروة على الشيء، فيصح هذا أنه ذر المجد جمع ذروة وليس بمثنى. الله المستعان. أحسنت. شهري مضاف ربيع مضاف إليه، والظرف متعلق محذوف خبر، الظرف متعلق محذوف خبر وجوبا تقدير كائن شهري ربيع. والشاهد شاهد الإخبار بالزمان عن الذات، لأن الذات هذه تشبه المعنى في التجدد، فتحصل فائدة في هذه الحالة، تحصل فائدة. قال: والرطب شهري ربيع، فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة نحو زيد اليوم سواء نصب أو جرة، زيد اليوم أو زيد في اليوم فلا يصلح هذا. قال: زيد اليوم. وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف، وذهب غير هؤلاء وهم الجمهور، وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا، فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولهم الليلة الهلال، صحيح ما نحتاج إلى تأويل، فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع. التقدير طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع، صحيح ما تقدم. هذا مذهب جمهور المصريين، وذهب قوم منهم المصنف، هذا كالإعادة لما تقدم، وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ، لكن بشرط أن يفيد. نعم بشرط أن يفيد، والفائدة تحصل بما تقدم ذكره، فتحفظ مواضع الفائدة تحفظ. خمسة صح ذكرنا، ثلاثة ذكر الخضري وزدنا اثنين، خمسة، ومن أراد زيادة يراجع شاطبي، لكن هذه إن شاء الله التي هي المقصودة. قال: لكن بشرط أن يفيد، كقولك نحن في يوم طيب، حصلت فائدة هنا في التخصيص، تخصيص للصفة، وفي شهر كذا أيضا بالإضافة، تخصيص بالإضافة. وإلى هذا أشار بقولي وإن يفد فأخبرا، فإن لم يفد امتنع نحو زيد يوم الجمعة. إلى هنا سبحانه الله وبحمده.